السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب العاشر من برنامج أصول العلم في سنته الرابعة 36,437,000، وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: فصل في مواقيت الصلاة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قلتم وفقكم الله ونفعنا بعلمكم في الدارين: فصل في مواقيت الصلاة. ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، وهو آخر وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس، ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في مواقيت الصلاة. والمراد بها المواقيت الزمانية لا المكانية، فإن المواقيت المكانية لها هي الأرض كلها مما كان طهورا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والفقهاء رحمهم الله تعالى بوبوا في الصلاة باب المواقيت، وبوبوا في الحج باب المواقيت، وهم يريدون بالمواقيت في الصلاة المواقيت الزمانية، ويريدون بالمواقيت في الحج المواقيت المكانية. وذكر المصنف خمس مسائل كبار. مسألة الأولى في بيان وقت الظهر في قوله: ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء، أي إلى الغروب، فإذا مالت الشمس عن وسط السماء متحولة إلى الغروب فهذا شروع في الزوال، فهذا شروع في الزوال. قال: إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، فمنتهى وقت صلاة الظهر هو مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. والمراد بظل الشيء ما يكون منعكسا من صورته بالشمس بعد ظل الزوال، أي بعد الظل الذي انتهى إليه عند زوال الشمس. فالأشياء لها ظلال، فتبدأ الشمس بالطلوع حتى تنتهي إلى وسط السماء وهو وقت الزوال قبل شروعها فيه، فالظل الذي ينتهي إليه الشيء حينئذ يسمى ظل الزوال، يسمى ظل الزوال. فمنتهى وقت صلاة الظهر مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، فيجمع إلى مقدار ظل الشيء ظل الزوال، فيجمع إلى ظل الشيء ظل الزوال، فيكون منتهى وقت العصر وقت الظهر بجمع هذين الظلين، بجمع هذين الظلين. ثم ذكر وقت العصر فقال: ثم يليه وقت العصر من خروج وقت الظهر، فهي تالية للظهر متصلة بها، فإذا خرجت الظهر دخلت العصر، فيكون ابتداء وقت العصر من صيرورة ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، لأنه منتهى صلاة الظهر. ثم يتمادى إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، فإذا بلغ ظل الشيء مثليه أي مضاعفا بعد ظل الزوال انتهى وقت العصر. فلو قدر مثلا أن شاهدا طوله 60 سنتيمترا وبلغ ظله عند الزوال 10 سنتيمترات، ثم يكون مثليه ظل مثليه كم؟ 120. بعد ظل الزوال فيكون 130 سنتيمترا، وهذا آخر وقتها المختار، وما بعده وقت ضرورة إلى أن تغرب الشمس. والمراد بوقت الضرورة ما لا يجوز أداؤها فيه إلا بعذر، ما لا يجوز تأخيرها إليه إلا بعذر. فمثلا من كان قادرا مختارا على أن يصلي العصر قبل انتهاء وقتها المختار وهو مصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، فصلاها بعد ذلك في وقت الضرورة، فإنه يكون آثما أم غير آثم؟ يكون آثما. فوقت الضرورة ساعة لمن كان له عذر، ومن ليس له عذر فإنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها المختار. ثم ذكر المسألة الثانية مبينا وقت المغرب، فقال: ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والأحمر صفة للشفق ملازمة له، فوقت المغرب يبتدئ من غروب الشمس يعني من غياب قرصها، فإذا غاب قرصها ابتدأ وقتها حتى ينتهي إلى مغيب الشفق الأحمر. والشفق الأحمر هو الحمرة التي ترى في الأفق بعد غروب الشمس، الحمرة التي ترى في الأفق بعد غروب الشمس، فينتهي وقت المغرب إذا غاب الشفق الأحمر ولم نعد نرى تلك الحمرة. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء، فقال: ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل. فمبتدأ وقت العشاء مغيب الشفق الأحمر، ومنتهاه إلى ثلث الليل عند الحنابلة، والراجح أن منتهاه نصف الليل، والراجح أن منتهاه نصف الليل، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من أصحابه. قال: ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، فما بعد ثلث الليل على المذهب وبعد نصف الليل على المختار إلى الفجر هو وقت ضرورة يصلح فيه أداؤها لمن كان له عذر، ومن لا عذر له فيأثم بتأخيرها إليه. ثم ذكر المصنف أن الفجر الثاني هو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، فهو متصف بوصفين، أحدهما أنه بياض معترض أي واقع بالعرض للطول، أي واقع بالعرض للطول، فهو بياض يسد الأفق عرضا. وأما البياض المستطيل فإنه الفجر الكاذب، والآخر أنه لا يخلفه ظلمة، فإذا طلع الفجر الثاني لم يزل النور يتزايد حتى ينبرج النهار وتطلع الشمس، فعلم أن الفجر الكاذب له وصفان أيضا، فعلم أن الفجر الكاذب له وصفان، أحدهما أنه بياض مستطيل في كبد السماء، والآخر أنه يخلفه ظلمة، أنه يخلفه ظلمة. وهذه الحقائق يدركها من ألف المواضع التي يمكن فيها إدراك ذلك، فالمدينة اليوم لا يمكن إدراك ذلك فيها، وإنما يمكن إدراك ذلك لمن كان خارج المدينة كأهل البوادي أو أهل المزارع من القرى ونحوهم، فإنهم يدركون ذلك بظهوره لهم، لكن شرط ذلك الإلف، فإن المعرفة لا تمكن بغير إلف، لا تمكن بغير إلف، فإنه إذا ألف أحوال الفلك وعرف علاماتها بطول المدة والصحبة أمكنه أن يميزها. أما من لا إلف له فإنه لو قدر ذهابه مدة أسبوع وهو يرقب الفجر الكاذب والفجر الصادق فإنه يعصر عليه تمييزه، لأنه شيء دقيق، لأنه شيء دقيق، والعين التي اعتادت أنوار المدينة لا تميز بيسر تلك الأمور التي تغيب عنها ولا تراها إلا في مدة يسيرة. فالعارفون بتمييز هذا هم الخارجون عن المدينة من أهل القرى أصحاب المزارع أو من أهل البوادي، فإنهم يميزون هذا بجلاء. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر، فقال: ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس، أي حتى تطلع الشمس. نعم. قلتم وفقك الله. هذا مغرب حديثك. الآن الناس في ليالي العشر الأواخر هم يحفظون حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم أن من علامة ليلة القدر أن تخرج الشمس إيش؟ حمراء لا شعاع لها، وكل يوم واحد يصورك الشمس يقول ما لا شعاع، لأنهم ما رقبوها، ما يعرفونها، فكل واحد يقدرها بتقديره. اليوم طلع وشاف الشمس جت مدة ما لها شعاع صورة، قال هذه ليلة القدر، والآخر ليلة القدر، طلع عندنا في عشر ليالي عشر ليالي قدر. هذا يبين لك حقيقة التمييز، ولا يدرك هذا إلا من سأل أهل البوادي وأهل القرى من المزارع عن تعيين هذه الأشياء وتردد عليهم وآنس العسر الذي يدرك به هذه الأمور. ولذلك الفقهاء رحمهم الله لا يعتدون بالفلك، لا يعتدون بالفلك، لأنه آلات فيها كلفة ومشقة، بخلاف اعتدادهم بخبر من يعرف أحوال هذا. ولذلك تجد الناس في المدينة عندنا يتشوشون في أوقات الصلاة، وأما أهل القرى والبوادي يقولون منذ عرفنا حالنا ونحن نعرف هذه العلامات التي يذكرها الفقهاء وتقولونها لنا نجدها في العلامات المؤقتة في صلواتنا، يقولون ولو قدر أنه ثم فرق في التقدير المشهور عندكم في التقاويم وبين ما عليه الوقت حقيقة فإنه إن زاد لا يختل فوق ثلاث دقائق، أو قل لا يختل فوق ثلاث دقائق أبدا. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله: فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة ستة أنواع: الأول ما أخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا، وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، وبكشف كثير من عورة إن لم يستره في الحال، وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقا إلا قياما في نفل، وزيادة ركن فعلي وهي حالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا، وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما خل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس، ولسؤال مغفرة بعد سجوده. والرابع ما خل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، وسلام مأموم عبدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعيده بعده، وتقدم مأموم على إمامه وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا. والخامس ما خل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل أو سهوا أو مكرها، أو لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل إتمامها وأكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما خل بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة هي ما يطرأ على الصلاة فتتخلف عنها الآثار المترتبة أو الآثار المقصودة منها، ما يطرأ على الصلاة فتتخلف عنها الآثار المقصودة منها. ولم يعتني الحنابلة بجمع أصول المبطلات وعددوها أفرادا، ومجموع كلامهم يبلغها نحو 30 مبطلا، ويمكن ردها إلى هذه الأصول الستة. ورد العلم إلى أصول كلية أنجع وأنفع، ورد العلم إلى أصول كلية أنجع وأنفع، وهذا من جنس ما سبق ذكره أن الكلام الأجمع هو الأنفع. وقد ذكر المصنف في هذا الفصل مسألة كبيرة هي أنواع المبطلات التي تجمع شتات أفرادها. فالنوع الأول ما أخل بشرطها مما تقدم ذكره في شروطها، فما أخل بشرط الصلاة فهو مبطل لها كمبطل طهارة، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة لأنه بطل شرط من شروطها. واتصال نجاسة به أي بالمصلي، والمراد بها النجاسة التي لا يعفى عنها، والمراد بها النجاسة التي لا يعفى عنها إن لم يزلها حالا، فإن أزالها حالا لم تبطل صلاته، فإن أزالها حالا لم تبطل صلاته. وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، فإنه قد يتخلف شرط استقبالها. متى يتخلف شرط استقبالها؟ إيش؟ في السفر، في حال السفر لمن؟ لمتنفل، في حال المسافر في نفل أو لعاجز. قال وبكشف كثير من عورة لا يسير، فإن كشف اليسير لا يضر، فالمبطل هو كشف كثير إن لم يستره حالا. فلو قدر أنه كان يلبس إزارا فضربته الريح فانكشف كثير من عورته ثم سترها في الحال صحت صلاته ولم تبطل. وبفسخ نية أي إبطالها بأن ينوي الخروج من الصلاة أو ينوي تغيير عينها من ظهر إلى عصر أو من عصر إلى ظهر. وتردد فيه أي تردد في الفسخ، لأن من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها، أي أن يبقي حكم نيته ثابتا في قلبه حتى يفرغ منها، أو بشكه المتعلق بنيته. والثاني ما أخل بركنها، ومما يخل بركن الصلاة ما مثل له بقوله كترك ركن مطلق وزيادة ركن فعلي وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم تاء أنعمت فيقول أنعمت فيكون هو المنعم، أو قوله أنعمت فيكون جاعلا الله مقام التأنيث تعالى الله عن ذلك. وعمل متوال أي متتابع مستكثر عادة أي محكوم بكثرته في العادة. من غير جنسها، أي خارج عن جنس الصلاة. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة ما جمع ثلاثة أوصاف. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة ما جمع ثلاثة أوصاف: الأول تواليه متتابعة، تواليه متتابعة، والثاني كثرته عادة، والثاني كثرته عادة، والثالث كونه من غير جنس أفعالها، كونه من غير جنس أفعالها. ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله: إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه، فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله. وجماع المخل بالركن، وجماع المخل بالركن شيئان: أحدهما عدم فعله، عدم فعله، والآخر عدم الإتيان به وفق صفته الشرعية، عدم الإتيان به وفق صفته الشرعية. فمثلا لو أن إنسانا صلى فلم يقرأ الفاتحة، صلاته إيش؟ ما حكمها؟ باطلة. لماذا؟ أخل بركنها بماذا؟ بتركه. طيب لو أن إنسانا صلى فقرأ الفاتحة فقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، ثم قرأ سورة ثانية، فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنه أخل بركنها كيف؟ بعدم إتيانه به وفق الصفة الشرعية. فالإخلال بالركن يكون بهذين الأمرين، وكذا الإخلال بالواجب الذي سيأتي بعده. قال: والثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح وركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس، أي بأن لا يأتي بتسبيح الركوع إلا بعد فراغه منه، أو تسبيح السجود بعد فراغه منه، وكذا أن يأتي بالجلوس بعد سجود، كما قال: ولسؤال مغفرة بعد سجود، فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين حتى يأتي به في السجدة الثانية، فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين حتى يأتي به في السجدة الثانية، فهذا يكون قد أخلى بواجبها. والإخلال بالواجب جماعه كالمخل بالركن الذي تقدم. والرابع ما أخل بهيئتها، والمراد بهيئتها صفتها وحقيقتها، والمراد بهيئتها صفتها وحقيقتها، ويسميه الحنابلة نظم الصلاة، ويسميه الحنابلة نظم الصلاة، أي نسقها في صورتها الشرعية، أي نسقها في صورتها الشرعية. قال: كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، بأن يقوم بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية ولا يجلس للتشهد، ثم يشرع في القراءة في الركعة الثالثة، فإذا رجع إلى التشهد الأول عالما ذاكرا فإن رجوعه هذا يبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه يخل بهيئتها وبسلام مأموم عمدا قبل إمامه، لأن المأموم يتبع إمامه في السلام، أو سهوا ولم يعده بعده، كأن يكون في التشهد الأخير ثم يسهو فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم ينتبه أن الإمام لم يسلم فيرجع إلى الصلاة، ثم يسلم الإمام ثم يسلم بعده. فإن لم يرجع ولا سلم بعد سلام الإمام فإن صلاته باطلة غير صحيحة، وبتقدم مأموم على إمامه، لأن الأصل في نظم الصلاة أن يتقدم الإمام على المأموم، وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا، أي إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، لكن هذا لا على وجه الإطلاق. ولهذا زاد أحد محقق الحنابلة وهو مرعي الكرمي هذا، فقال وبطلان وببطلان صلاة إمام لا مطلقا، لأنه يوجد في بعض الأحوال ما تبطل به صلاة الإمام ولا تبطل به صلاة المأموم، كإمام قام إلى خامسة فنبهه المأمومون فأصر على خطئه وصلى خامسة وأمسكوا عن متابعته في الخامسة، فصلاته هو باطلة وصلاتهم هم صحيحة. ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما أخل بما يجب فيها، أي مما يتعلق بصفتها، كقهقهة وهي الضحك المصحوب بصوت، وهي الضحك المصحوب بصوت، وكلام فيها، ومن هذا الكلام سلام قبل إتمامها، فالسلام إنما يكون بعد الفراغ منها. ولو قل، أي ولو قل الكلام أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من مهلكة، فالكلام كيفما كان يكون مبطلا للصلاة إذا صدر من المصلي عند الحنابلة. والراجح أنه إذا تكلم في الصلاة سهوا صحت صلاته، أنه إذا تكلم في الصلاة سهوا صحت صلاته، كإنسان يصلي فجاء صغير فأخذ شيئا أمامه كعكازه ونحوه فقال ساهيا غافلا عنه في الصلاة اترك، ثم انتبه أنه في صلاة فأمسك، فإن كلامه سهوا لا يبطل صلاته. وأكل وشرب في فرض عمدا، أي الشرب والأكل في الفرض قل أم كثرا، ويعفى عن يسير شرب في نفل عند الحنابلة، ويعفى عن يسير شرب في نفل، لأنه ربما أطال القيام فاحتاج إلى ماء يقوي به نشاط بدنه، فيعفى عن يسير الشرب عند الحنابلة في نفل لا فرض. والسادس ما أخل بما يجب فيها مما لا تعلق له بصفتها، مما لا تعلق له بصفتها، وبهذا يحصل الفرق بين الخامس والسادس، فإن الخامس يتعلق بصفتها والسادس خارج عن صفتها، كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها، والبهيم هو الخالص، فإذا مر الكلب الأسود الخالص في سواده بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها بطلت صلاته، وقدرت بثلاثة أذرع لأنها منتهى السجود عادة، وقدرت بثلاثة أذرع لأنها منتهى السجود عادة، وابتداء حسابها يكون من قدمه حال وقوفه، وابتداء حسابها يكون من قدمه حال وقوفه. ولو مر بين يديه فوق ثلاثة أذرع فصلاته صحيح، صلاته صحيحة. ولو مر في أقل من ثلاثة أذرع وراء سترته فصلاته صحيحة، كرجل منتهى سجوده ذراعان ونصف فجعل السترة عند هذا المنتهى، فمر الكلب الأسود البهيم وراء السترة حذاءها دون الثلاثة لكن وراء السترة فصلاته صحيحة. لذلك أهم ما في الفقه تصوير المسائل، أهم ما في الفقه تصوير المسائل لا معرفة الدلائل، فمعرفة الدلائل مرتبة ثانية، ولا يكون الرجل فقيها حتى يتصور المسائل ثم يعلم الدلائل، وأما التشويش على تصوير المسائل بتتبع الدلائل بدعوى الراجح فهذا يضعف الصنعة الفقهية. ومعرفة الدلائل يتعلق أصلا بعلم الخلاف، معرفة الدلائل والأقوال الأخرى هذا يتعلق بعلم الخلاف، يأتي ويقول ودليل الحنابلة كذا، وذهب الشافعية إلى كذا وقولهم كذا، وأما المالكية فتوسطوا وقالوا بقول ثالث ودليلهم كذا، والراجح هو كذا وكذا، والرد على القول الأول هو كذا والثاني كذا. هذا لا يخرج فقيها. ولم تكن هذه صنعة الفقه إلا لما دخل الفقه الدراسات الأكاديمية. ولذلك كان العلامة الفقيه علي الهندي رحمه الله يتخوف على الفقه من الدراسات الأكاديمية المسمات بالفقه المقارن، فوقع الأمر كما تخوف، فإن الناس صاروا لا يرون الفقه إلا أن تجلس إلى رجل يقول لك وهذه المسألة فيها سبعة أقوال، القول الأول قول فلان، والثاني قول فلان، والثالث قول فلان، والرابع قول الخوارج، والخامس قول الرافضة. هذا صار بعض الناس حتى يذكر أقوال الخوارج والرافضة، ثم لا يخرج هو فقيها، لا يكون هو فقيها ولا يتخرج من طلابه فقهاء. صار تخريج الفقيه شيء عزيز، لأنه تركت طريقة الفقه وخلط الفقه بعلم الخلاف، فصارت صنعة الفقه عند الناس ضعيفة، لا يتصورون المسائل تصورا حسنا، فأن لهم حينئذ أن يفقهوا حقيقة الأحكام الشرعية وهم لا يحسنون التصور، لا يفهم هذه المسألة على أي وجه ذكرها الفقهاء وماذا يريدون بها، فتجد الفقهاء ذكروها على وجه له صورة وهو يحملها على صورة أخرى فيقع فيها الغلط، يقع فيها الغلط. تجد بعض الفقهاء الآن مثلا بعض الناس ينتسبون الفقه يتكلم مثلا عن فضل السواك، ثم يقول والسواك مثله الفرشاة، الفرشاة هذه تستعمل مثل السواك. الفقه مو بصرف كلام، الفقهاء نصوا على أن من تسوك بغير السواك لم يصب السنة، لأن الآلة نفسها مقصودة، يعني العود مقصود في الشرع، العود مقصود في الشرع، لذلك السواك فيه 70 حديثا كما قال بعض الفقهاء والمحدثون، لا تجد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك بأصبع أو بخرقة، وما روي في ذلك لا يصح، وكذا ما روي عن غيره من الصحابة والتابعين لا يصح في ذلك شيء. فليس الكلام أن تجد أن المأخذ هو فقط أن يكون الفم ذا رائحة طيبة ثم تقول مثل كذلك الفرشاة، ثم يجينا بعدين فقيه يقول كذلك مثله العلك ذو الطعوم المتنوعة، يعني برائحة النعناع، ولا يقول هذا مثله، هذا مثل المسواك، لأن المقصود الرائحة، هذا من الغلط، لأن المقصود في الشرع أمور كثيرة، العود فيه منافع كثيرة وأحكام كثيرة، وأفرد العلماء رحمهم الله تعالى السواك برسائل مفردة ذكروا فيها المسائل والأحكام والأدلة المتعلقة بالسواك. فليس الكلام في الفقه شيئا، بعض الناس يستسهله ويقول بأيسر عبارة ما في شيء، هذا ما في شيء، ينتسب إلى الفقه وأهله، ولكن عبارته ليست عبارة فقيه، عبارته إلى العوام أقرب من عبارته إلى العلماء، وأهل العلم يجعلون للفقه ناموسا ولفظا وحرفا وحدودا ينتهي إليها ولا يتهاونون فيها، لأن الحرف عند الفقيه مقصود، تجد الفقهاء رحمهم الله يعبرون في مسألة بحرف متعمد الفاء أو الواو أو غيره لأجل تعلق الحكم به، فالذي لا يبصر الصنعة الفقهية يجعل هذه الأمور سواسية، ثم يأتي من يزيد الطين بلة فيزعم أن هذا تقعرا يضعف الشريعة، ولا يضعف الشريعة إلا الذي لم يتخرج على أهلها، أما أن يكون متكلم متحدث ثم يصور العلم والفقه كما يريد فيقول هذا وضع المتون وتدريس الطلبة، هذا لم يخرج فقهاء، وهذا إنما جلب الجمود الفقهي ونحو ذلك، إذا كان هذا قد جمد الجمود الفقهي فإنها هذه الحال التي هم عليها جلبت الانحلال الفقهي الذي نراه من جماعة يخرجون مسائل واقعة هي انحلال من الشرع ويقولون هذا الأحكام الفقهية تدل على هذا، ولا ينبغي أن يكون عندنا ضيق في هذه المسألة، لأن الشرع واسع ويتسع لجميع الرؤى، وجعلوا الفقه مجرد رؤى وآراء وكلام غير مبني على دلائل الوصول. والإنسان ينبغي له أن يغار على علم الشريعة، وأن يعرف أن من الجهاد الذي يجاهد فيه، وهو من أعظم الجهاد لقلة القائم به، رد الناس إلى العلم الأصيل، العلم النافع الذي يزيد الناس معرفة بدينهم ومعرفة بأحكام شرعهم ويقينا به، وأنه واف بكل ما يحتاج الناس إليه. قلتم وفقكم الله: فصل في سجود السهو، وهو سجدتان لظهور في صلاة عن سبب معلوم، ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك، وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود، أو سلم قبل إتمامها، أو ترك واجبا. ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم، ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، والثاني إن أحدث، والثالث إن خرج من المسجد. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الركوع وإلا حرم، إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن وعدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، وبعد فراغه منها فلا أثر للشك. تم بحمد الله ليلة الأحد الحادي عشر من جماد الثانية سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظ الله دارا للإسلام والسنة. ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو، وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله العظام. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم. فسجود السهو مركب من سجدتين لا من واحدة، وهو بهذا يفارق سجود التلاوة وسجود الشكر، لذهول في صلاة. والمراد بالذهول طروء أمر ما على ذهن المصلي، طروء أمر ما على ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده، يغيب به عن مقصوده عن سبب معلوم أي مبين شرعا، وهي أسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية. فقال: ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك. فإذا وجدت زيادة في الصلاة، أو وجد فيها نقص، أو شك في شيء منها، شرع سجود السهو. والتعبير بقوله يشرع إشارة إلى انتظامه في عدة أحكام، إشارة إلى انتظامه في عدة أحكام هي المذكورة في المسألة الثالثة في قوله: وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. واسم المشروع يطلق غالبا ويراد به الوجوب والسنة، اسم المشروع يطلق غالبا ويراد به الوجوب والسنة. فإذا قيل يشرع كذا وكذا، فإن المذكور بعده واجب أو سنة، وربما أطلق على المباح، وربما أطلق على المباح كالموضع المذكور هنا. فإن سجود السهو يكون مباحا في حال كما ستأتي، وقد عمت هذه الحال بقوله ويشرع لثلاثة أسباب. ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الأحكام، فقال: فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع أو سجود، أو سلم قبل إتمامها، أو ترك واجبا. فإذا زاد الإنسان ركوعا أو سجودا في صلاته، أو سلم قبل إتمامها، أو ترك واجبا من واجباتها، فإنه يجب عليه السجود للسهو. وهذه الأفراد جمعها بعض الحنابلة بقوله يجب سجود الصلاة لما تبطل الصلاة بتعمده، يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة بتعمده. فمثلا إذا زاد سجدة عمدا فالصلاة باطلة، وإذا سلم قبل الإمام عمدا فالصلاة باطلة، وإذا ترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع متعمدا فالصلاة إيش باطلة، لأن ترك الواجب إذا كان عمدا تبطل به الصلاة. وهذا فهذا هو معنى قولهم تبطل الصلاة يجب السجود لما تبطل الصلاة بتعمده، وهذا باعتبار الأغلب، وهذا باعتبار الأغلب، فإنه يوجد صور خارجة عن ذلك، فإنه يوجد صور خارجة عن ذلك. فالضابط أن يقال يجب سجود السهو غالبا لما تبطل الصلاة بتعمده، يجب سجود السهو غالبا لما تبطل الصلاة بتعمده. ثم ذكر متى يسن سجود السهو، فقال ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود، أو سبحان ربي الأعلى في الركوع. واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام، فيجب عليه أن يسجد للسهو، فإذا جاء بالسلام في غير محله فإنه يكون قد سلم من الصلاة قبل إتمامها، ويجب عليه السجود للسهو. ثم ذكر متى يباح، فقال ويباح إذا ترك مسنونا، فإذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة فإن سجوده للسهو ما حكمه؟ مباح، كمن ترك رفع يديه في التكبيرة الأولى فإن سجوده للسهو مباح. وسنن الصلاة ما هي؟ أحسنت. وسنن الصلاة هو ما كان من صفتها الشرعية غير واجب أو ركن، ما كان من صفتها الشرعية غير واجب أو ركن. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو، فقال ومحله قبل السلام ندبا، أي يندب أن يكون قبل السلام، فالمذهب أنه لا يجب لكنه مندوب. قال إلا إذا سلم، لكنه مندوب أن يكون قبل السلام، قال إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. فإذا سلم عن ثلاث من أربع أو ثنتين من ثلاث فإنه يسجد للسهو بعد السلام ندبا، فلو سجد له قبل السلام صح في المذهب، فكلاهما مندوب. وعند بعض فقهاء المذهب ومنهم شيخ شيوخنا ابن سعدي أنه ينبغي أن يجري مع عامة المسلمين بما لا يشوش عليهم صلاتهم، وهو السجود قبل السلام لما فيه مصلحة عامة مع كثرة الجهل بين الناس. فإذا التزم هذا لأجل مصلحة عدم إبطال صلاة الناس كان هذا حسنا. وإذا سجد للسهو بعد السلام فإنه يتشهد تشهدا أخيرا ثانيا ثم يسلم، فلو أنه سلم عن نقص ركعة من أربع ركعات فإنه يأتي بهذه الركعة ثم يتشهد تشهدا أخيرا ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يتشهد تشهدا أخيرا ثم يسلم. والصحيح أنه لا يلزمه أن يتشهد مرة ثانية، ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو، فقال: ويسقط في ثلاثة مواضع. الأول: إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره هو العرف. والثاني: إن أحدث، لأن الحدث ينافيها، لأن الحدث ينافي الصلاة وتكون الموالاة قد فاتت. والثالث: إن خرج من المسجد مفارقا له، إن خرج من المسجد مفارقا له. فلو أنه لم يذكر سهوه إلا في بيته، فعلى المذهب يسجد لما يسجد؟ لا يسجد، لأنه فارق المسجد. ثم ذكر المسألة السادسة فقال: ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، لأنه يحرم عليه أن يزيد في الصلاة ما ليس منها. فإذا قام لخامسة من رباعية متى يجلس؟ إذا ذكر، يعني لو أنه انتصب فقال: الحمد لله رب العالمين، فذكر أنها خامسة، فإنه يجب عليه أن يجلس. قال: ومن ترك واجبا، أي من واجبات الصلاة، وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع، وإلا حرم، أي إذا وصل إلى الركن حرم عليه الرجوع، فإن كان قبله لم يحرم. واستثنى من ذلك الحنابلة المذكورة في قوله: إلا إذا ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره، أي يكره له الرجوع. فهذا ترك واجبا هو التشهد الأول، ثم قام واستتم قائما، أي كملت حاله قياما، ولم يشرع له، ولم يشرع في القراءة، فهذا يكره في حقه الرجوع ولا يحرم. ومن قام من التشهد الأول له في المذهب ثلاث أحوال. ومن قام من التشهد الأول، ومن قام عن ليس من، ومن قام عن، شفتوا هذا جت صناعة الفقه، ومن قام عن التشهد الأول، لكن من قام من التشهد الأول ما معناها؟ تشهد وقام، تشهد وقام. ومن قام عن التشهد الأول له في المذهب ثلاث أحوال. الأولى: أن ينهض ولم يستتم قائما، أن ينهض ولم يستتم قائما فيجوز له الرجوع، يعني وثب، فبينما هو مرتفع ذكر أنه لم يتشهد التشهد الأول فرجع، ما حكم رجوعه؟ يجوز له الرجوع. والثانية، الحالة الثانية: أن ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة فيكره له الرجوع، يعني قام واستتم قائما، انتصب ولم يشرع في القراءة، فهذا يكره له الرجوع. والحالة الثالثة: أن ينهض ويستتم قائما ثم يشرع في القراءة، أن ينهض فيستتم قائما ثم يشرع في القراءة، فهذا إيش؟ في حرب الركوع، يعني قام شاهد الأول ثم بدأ في الفاتح، فهنا يحرم عليه أن يرجع إلى التشهد الأول. ثم ذكر المسألة السابعة فقال: ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. فإذا شك الإنسان في شيء من أركان الصلاة أو عدد ركعاته، أصلى اثنتين أم ثلاث، بنى على اليقين وهو الأقل لأنه المجزوم به، ثم يسجد للسهو. هذا هو المذهب، والراجح أنه إن أمكنه الترجيح عمل بما رجح له، وإلا بنى على الأقل. فمثلا من شك أنه صلى اثنتين أو ثلاث وغلب على ظنه أنه صلى ثلاثا، فعلى المذهب يكون كم صلى؟ ركعتين، يبني على الأقل. وعلى القول الثاني في المذهب أيضا فإنه يصير إلى الراجح عنده أنه صلى ثلاثا فيتم برابعة، ثم ختم في المسألة الثامنة فقال: وبعد فراغه منها فلا أثر لشكه، أي إذا فرغ فلا أثر للشك، أي إذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فإن الشك لا يؤثر. فلو صلى منفردا صلاة الظهر 4 ركعات فلما فرغ من الأذكار الأولى ثم شرع في التسبيحات شك هل صلى 4 أم صلى 3، فهذا الشك في المذهب يعتد به أم لا يعتد به؟ لا يعتد به. وقاعدة المذهب أن الشك غير مؤثر في حالين، قاعدة المذهب أن الشك غير مؤثر في حالين: الحال الأولى وقوعه بعد الفراغ من العبادة، وقوعه بعد الفراغ من العبادة، وهذا يقع للناس في الشتاء، يتوضأ الإنسان ثم إذا خرج يجف بسرعة في الشتاء الماء، يشك أحيانا أنه إيش غسل يديه من لم يغسلهما، واقع أم غير واقع؟ واقع. فالمذهب أنه لا يعتد بهذا الشك لأنه بعد الفراغ من العبادة، وهو الصحيح، وهو الصحيح. الآن بعض الناس يجيك يقول: أنا حجيت قبل 17 سنة ولا أدري هل سعيت أم ما سعيت، شاك يقولها الحين، فهذا ما حكم شكه؟ لا يؤثر في العبادة، يقول له شكك هذا لا أثر له، حجك صحيح. والحالة الثانية أن يكثر الشك من العبد، أن يكثر الشك من العبد فلا يعتد به، فلا يعتد به غلقا لباب الوسوسة، غلقا لباب الوسوسة. أحيانا المرء تعتريه هموم وغموم فيتكاثر عليه الشك لغلبة الهم على قلبه، يذهل عن عبادته. فالحال هذه التي يكثر فيها الشك، الدواء الشرعي إيش؟ عدم الاعتداد بهذه الشكوك الواقعة غلقا لما هو أعظم، وهو باب الوسوسة. فالدواء الناجع في الوسوسة ألا يعبأ بها، ألا يعبأ بها العبد ولا يلتفت إليها. بهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذا الكتاب على النحو المناسب للمقام. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع المقدمة الفقهية الصغرى، جميع يعني اللي سمع الجميع، اللي عليه فوت يحفظ فوته، وذو الفوت يتخير أوقات يقضي فيها فوته بحسب ما يتيسر لي وله. فتم له ذلك بقراءة البيض الثالث بقراءة غيره، والبيض الثاني هذا ثاني بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته، صاحبنا يكتب اسمه التام فلان بن فلان بن فلان. فتم له ذلك في كم مجلس؟ 3 مجالس، بالمعاد المثبت في محله من نسخته، المثبت في محله من نسخته. كل ابتداء درس تكتب بداية المجلس الأول، إحنا متى بدأنا؟ العصر، بداية المجلس الأول عصر يوم الجمعة غرة شهر رجب سنة 37 و400 و1000، وإذا زدت الساعة هذا أفضل. ثم إذا انتهى المجلس الأول تكتب نهاية المجلس الأول وكانت مدته، تكتب مدته. بدأنا المجلس الثاني تكتب بداية المجلس الثاني وتكتب توقيته كالذي سبق، والذي بعد المغرب يكون من ليلة اليوم الذي بعده، يعني ليلة الثاني، ليلة السبت الثاني من شهر رجب. فإذا انتهى المجلس الثاني يكتب نهاية المجلس الثاني، فإذا بدأ في الثالث يكتب والنهاية يكتب. هذا ثلاثة مساجد، هذه تجدها بالميعاد، يقول مواعيد القراءة بالمواعيد التي الثابتة في نسخته. الذي يقرأ ختمة أو يقرأ كتاب طويل على شيخ يجد أنه مع الأيام والليالي قرأ ختمة في 250 مجلس، قرأ البخاري مثلا في 75 مجلس. هذه أشياء لها دلالات، بعض الناس يقول ما فائدتها؟ فائدتها ضبط العلم، العلم مضبوط. الحين يقولون ما فائدتها ويجون يوقعون للوظائف، يقولون عشان نحترم الوقت. والعلم ما يحترم، العلم تعرف أن له وقت معين من هذا الوقت إلى هذا الوقت، وفيها تأتي فوائد لا تعلمها أنت. الآن بعض الناس عندهم خلاف هل سليمان بن الشيخ سليمان بن سحمان من تلاميذ عبد الرحمن بن حسن أو ما أدركه بصغر سنه، هذا خلاف عند علماء نجد. وهناك نسخة بخط الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى من نونية بن القيم، كتب عليها تاريخ نهاية قراءتها على شيخه عبد الرحمن بن حسن وعمره 16 عاما. يعني هذه فيها فوائد، أنه من تلاميذه، أنه قرأ عليه المختصرات حتى بلغ المطولات، لأن النونية ما تقرأ عادة من أول شيء. والثالث تبكيره في طلب العلم حتى أنه بلغ القراءة على الشيخ عبد الرحمن حسن وهو ابن 16 سنة عاما. هذه فيها فوائد، فضلا عنك أن تعرف ماذا أنجزت خلال هذه السنة أو خلال هذا الوقت. فإن الأيام لا تحسب في الحقيقة بالثواني والساعات، تحسب بالإنجازات. الإمام أحمد سئل عن سن الشباب قال كأن شيئا كان في كمي فسقط، ما تذكره. الآن أنت تذكر عمرك ما تذكر، لكن ماذا أنجزت، ماذا فعلت، هذه الأشياء تذكرك. على أن بعض الناس يعني اللي تجرب هذا، تخيل أن تمر عليك 16 سنة، 20 سنة، 30 سنة، هل ستذكر جميع مقروءاتك؟ إن لم تقيد على هذا النحو تفوتك، ما تدري هل قرأت أو ما قرأت. أنا بعض الإخوان الذين شاهدت معهم بعض الدروس أسألهم أنتم قريتوا على الشيخ فلان؟ يشكون هل قروا على الشيخ فلان ولا ما قروا على الشيخ فلان. وأنا أعرف أن كان معي عندما قرأت على الشيخ فلان، قد يكون هو مثلا صغير السن أو نحو ذلك من الأحوال التي تمنع من أن يتنبه إلى هذا، أو ممن لم يؤخذ بالتربية العلمية فلم يتنبه إلى هذه المعاني. فلا ينبغي أن تبقى حالنا على هذه الأوضاع التي صار الناس عليها مستبهلة. أما من سبقنا من علمائنا هذه شواهدهم موجودة، الذي يبحث في أصولهم يجد مثل هذا. أما اللي يقول هذه الأشياء هذه حادثة ولم تكن من طريقة أهل العلم، هو اللي كلامه حادث وليس من طريقة أهل العلم. الإنسان يسأل طريقة أهل العلم، يسأل عنها، مو فقط من كلامه يجيب يقول هذا ليس من طريقة أهل العلم. اسأل هذا أين، هذا الذي قلت لكم هذا الآن، هذا واحد بس، كتاب واحد من العلماء نجد موجود عليه هذا، عليه هذا الخط، وبها فوائد كثيرة ليس هذا بيانه. لكن أردت عشان تعرفوا أن العلم له أدب وله مسلك، وأن صاحب العلم لازم يحرص عليه ولا يتهاون فيه. فتم له في 3 مجلس من إعادة المثبت في محل من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد ابن حمد العصيمي ليلة، أضرب على كلمة إيش؟ كلمة إيش؟ يوم تبقى ليلة، اضربوا هذا اللي يقولون عنها اشطبوا، والشطب فيه شق، والعلم ما يشطب، يسمون هذا كانوا يعدونه عيبا، يسمونه خرق، إذا وجدوه اتهموا صاحب النسخة، فإنما يسمون الضرب، يعني شيء لطيف، ضرب، اضربوا على كلمة يوم وكلمة ليلة، ليلة السبت الثاني من شهر رجب 337 و400 في مسجد مصعب بن عمير رضي الله عنه بمدينة الرياض. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذه الأوقات 3 في كتاب كشف الشبهات. وفق الله جميع حبابه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.